وأما الرواية هي التي تفسر المعنى. قال يعني في قراءة أبي بن كعب: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فهو أراد أن يخرقها، فإذا مرت من عندي أتباع الملك رأوها معي فقالوا هذه ما تصح الملك، فتسلم هذه السفينة وتسلم لأصحابها. الله عليك.